من قصة أصحاب الغار. اتكلمنا في المرة الأولى عن البطل الأول اللي هو كان بار بوالديه، والتاني اتكلمنا عنه المرة اللي قبل اللي فاتت، كما فات عن رمضان اللي قبل فات. اتكلمنا على الرجل بطل الثاني الذي تقرب إلى الله بالنجاة من الزنا، تمام؟ الثالث بقى اللي نتكلم عليه النهارده، البطل الثالث، الراجل ده قصته ايه؟ كان بيأجر ناس اشتغلوا عنده، ففي يوم من الايام ادى لكل واحد اجرته، الا واحد يبدو ان هو الاجره ما عجبتوش، قام ماشي وساب الاجره بتاعته عند الراجل ده. وكانت حاجه يعني فرط من ارز، يعني حاجه بسيطه جدا، يعني اظن 2 كيلو، حاجه بسيطه يعني. فسابها عنده. الطبيعي الراجل ده لو امين هيعمل ايه؟ هجيب الفلوس واحطها مثلا في ورقه ولا في ظرف على ايامنا كده، ويكتب عليها ان في فلوس فلان فلاني، لما يجي ايه يبقى اديها له. لا، الراجل ده عمل حاجه عجيبه قوي، خد الفلوس دي وشغلها في السوق، اشترى بيها يبدو مثلا غنم ولا حاجه، وبعد كده كبرت باعها مثلا ذكر وانثى من الغنم، وبعد كده تناسلوا وفضل يقلب الفلوس دي في السوق سنين، حتى صار عنده ما شاء الله تبارك الله يعني مجموعة كبيرة جدا من الغنم، ومجموعة كبيرة من الإبل، ومجموعة من العبيد. بالإيه؟ بالأجرة البسيطة جدا جدا اللي كانت بتاعت الرجل ده. بس هو فضل سبحان الله يقلبها في السوق، ويبدو سبحان الله إن ربنا إيه؟ بارك في المال ده. فبعد فترة كبيرة قوي الراجل العامل ده إجي يدور كده في الدفاتر القديمة إن هو محتاج إيه؟ فلوس. قال آه أنا كان لي عن أجرة عند فلان، أروح آخدها. فجاله قال له كان ليه عندك اجره من سنين ومحتاجها. فقال له كل اللي هنا ده ملكك. قال له انا اتق الله ولا تستهزئ بي. تستهزئ بيه؟ يعني الاجره البسيطه هتجيب كل ده؟ ازاي يعني؟ قال له والله لا اكذب عليك ولكني ولا اسخر منك، ولكني ثمرت المال لك. كل ده ملكك. الراجل عمل ايه؟ كان يقول له مثلا والله تشكر، يعني انت بقالك سنين شغال في الموضوع ده، خد انت نص العبيد وانا نصهم، نص الغنم وانا نصهم، نص الابل مثلا، ولا غنم ولا اداله الهوى، سابه خد كل حاجه وما ادالوش حاجه خالص. يبدو ان الراجل ده يعني ما شاء الله كان شديد شويه، راح مشى وما قالوش حتى جزاك الله خيرا، تعبت نفسك مش عارف ايه، طب خد لك غنمتين ولا حاجه. فهو عمل كده، هو جوه الغار ومحبوس ومعلي التانيين تانيين. قال لربنا اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. انا يا رب عملت الموضوع ده ليك بس، ما كانش حد بيراقبني. كنت ممكن لما يقول له انا بستهزئ بيه كان يقول له بهزر معاك بهزر معاك، خد الجنيه دي بتاعتك وتوكل على الله مثلا. لكن هو قال له لا، انا ما اصرفش منك، كل ده ملكك. خد كل حاجه. فلما تقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذا الفعل انزحت الصخره وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى. الجزئيه دي من الحديث فيها دروس وعبر ما شاء الله كتير. اقول لك منها حاجه بسيطه ان شاء الله. منها اهميه الامانه، ان انت لما صنايعي يشتغل معاك يوم يومين ساعتين ثلاثه ما تستهينش بالموضوع ده، ما تقولش مثلا والله ده جه وقف ساعتين ثلاثه وبعدين راح قافش معايا وراح ماشي فجزاء ليه، والله ما مديله حاجه. لا حرام عليك، وشال شق ساعتين وفادك وفاد المصلحه، اه يبقى ياخد حقه، تمام كده؟ ما تقولش مثلا ايه كذب عليا وقال لي رايح دكتور ميه، وزي ما بيحصل كتير من الصناعيه، ويروح دكتور ميه ويختفي بعدها. فزمان بقى كذب برضه مش هديله حقه، لا تديله حقه لان ده حقه. يجب عليك انك تديهوله، تمام؟ انا مش طايق اشوف وشه، ابعتهم له مع حد، ابعتهم له انستغرام، في فودافون كاش، اي حاجه دلوقتي، بس المهم ان انت تخلص من حقه. انا ما اعرفوش ومشى وما اعرفش له بلد ولا تليفون ولا اي حاجه، خلاص انا عارف ان هو اشتغل بكام؟ اشتغل ب 50 جنيه، اشتغل ب 100 جنيه، اشتغل باكثر بقال، بجيب الفلوس دي وبطلعها لله في سبيل مين؟ باسم مين؟ باسم فلان اللي انا ما اعرفش اسمه، بس انت تعرفه يا رب، وانت تعلمه يا رب، تمام؟ بس حقوق الناس عزيزه قوي عند ربنا وغاليه عند ربنا، فالانسان ما يتعداش الامر ده. الفائده الثانيه برضو من الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام عايز يعلمنا ان انت ممكن تخش الجنه باسباب كتير قوي، ببر والدين، بترك منكرات زي ما قلنا المره اللي فاتت، ان انت بامانتك، ان انت صادق وامين في مصلحتك، وان انت بتدي للناس حقها، ده سبب في دخولك الجنه. ما تتعاملش مع الدنيا مصلحتك ورشتك معرضك على ان ده رجس من عمل الشيطان ودنيا وحقيره. لا بالعكس، الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا ان التاجر الامين الصادق فين؟ في الجنه بس، ده مع النبيين والصديقين والشهداء. ده تاجر، ايوه، بس امين وصادق. لما بيقول للناس اه ده خشب شجر بصراحه، ده خشب ابيض، ده خشب زاني، ده بصراحه حاجه يعني على قد الفلوس. طب كده وش بس زبون مش هياخد، ده هياخد لانه جاي على قد الفلوس دي. معلش، في ناس مش هم اسم المكان يعني، كلنا عارفينه، وبيبيعوا حاجات تعبانه قوي قوي قوي، وشغالين زي الفل. الناس جايه عايزه حاجه تعبانه، ولاقي حاجه نظيفه بيروح المعرض النظيف. لكن ما تغش الناس وتقول لهم اقسم بالله انضف خشب، والله العظيم حاجه بص تعيش سنين، وانت ما يلحقش يقعد عنده اسبوع الا المخدع اتكسر والركن اتسخت من بعضها. طب ليه؟ ما تقول له، قول له والله يا عم الحاج الركن دي كلها العربيات ب 5000 جنيه، عايز يعني تبقى هتبقى جواها ب 10000 جنيه، تبقى جواها مش بالعقل كده وش. لكن ان انا اخون الناس وان انا اكذب على الناس، لا، ده من الامر بايه؟ من خطوره بمكان. من الدروس المستفاده ان انت لما تكون لك الناس ليهم عندك حق ادهولهم، ريحهم. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال مطم الغني ظلم. انا علي لك 100 جنيه اديها لك، 200 اديها لك، 1000 2 ايا كان الرقم اديهولك. فكره ان دي حاجه تافهه وياما كسب مني وياما استفاد من ورايا، مالكش فيه. يا رب يكون جاب 100 عربيه بسببك، مالكش فيه، ليه حق تديهولي. الرسول بيقول لك ظالم مظل الغني ظلم، وانت بتدعي على الظالمين. سامحني يعني، لو انت من اللي بيعمل كده افتكر ان انت منهم. اللي بيظلم الناس ده ظالم من الظالمين. لا، ادي لكل واحد حقه، قليل او كتير اديهوله، هو حر. ان شاء الله هترميه في البحر، هو حر فلوسه. ده معنى الاول. المعنى الثاني العكس، ان انا عليا فلوس لواحد غني، تمام، ما شاء الله ربنا يسيده مليونير ملياردير عنده مارة وطيه ألف، يا ربنا يسيده. فأنا أقول في نفسي إيه؟ يا عم دي 100 جنيه، قال 100 جنيه دي أنا هتغنيه، دي حاجة تحت جزمته. يا عم لو 5 جنيه، لو جنيه مالكش فيه، اديله حقه. لكن ما تقولش إيه؟ يا عم ده لو الفلوس اللي عنده وقف عليها يشوف برج القاهرة، يا عم يشوف برج القاهرة، يشوف الأهرامات، هو حر يعمل زيارة سياحية زي ما هو عايز. بس المهم إن أنت إيه؟ اديله حقه، لأن برضه نفس المعنى، مطل الغني ظلم. فإياك إن أنت تتعدى إيه؟ الأمر ده، لأن كما قلنا برضه من الخطورة بمكان. واجتهد إن أنت ما شاء الله تبقى قدوة حسنة للناس في تجارتك، لأن ده من الأمور اللي إحنا يعني بنفتقدها. الرسول قال إن في آخر الزمان يقولون في بني فلان، تخيل واحد في بني فلان رجل امين. فلو انت نجار، انت السرجي، انت منجد، انت سواق، انت بقال، انت اي حاجه بتشتغلها كن قدوه للناس. حاجه دي فيها كذا وعيوبها كذا، تنفع خير، ما تنفعش اجيب لك احسن منها بس على قد فلوسه، بس تبقى الحاجه دي امانه وربنا يبارك لك حتى لو في قليل، عشان ربنا يجزيك لك ويزيدك من واسع فضله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من الصادقين، وأن يجعلنا جميعا من الأمناء، وأن يجعلنا جميعا من متقائه الليلة من النار. أقول قولي هذا.